ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع الى اخر ما يعني الى اخر ما لم يذكر في هذا مما جعله بعض اهل العلم واجبات، ووضع اليد على الفخذ والقعود نحو ذلك. قال الحافظ وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر، في معرض المنع يعني الذي يستدل على عدم وجوب هذه الاشياء بهذا الحديث هو هذا استدلال ممنوع لورودها في احاديث اخرى. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا الحديث عن حذيفة، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل، رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده فقال له القول الذي سمعتموه، لما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت. هذا القول مثل قول رسول صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقول حذيفة ما صليت ثم أكد وقال لو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم، في رواية على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بهذا اللفظ له حكم الرفع، لأنه ليس للصحابي أن يقول قولا من هذا مثل هذا في هذا السياق من عندي، وإنما هو مرفوع منقول مقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.